نعم. في بعض الاستحقاق لا بد هو محارب. محارب نعم. اي طيب. نعم. السلام. هذا. كيف؟ هو الآن بارك الله فيك الآن الغالب من جميع المسلمين جميع الكفار خصوصا القريبين من المسلمين يعرفون الإسلام بلغتهم الدعوة فلنا أن نبغتهم ونقاتلهم ربما إيش إذا أسلموا هو الأصل أنهم لن ينقالوا ما دام الدعوة بلغتهم ولكن أبوا لو فرض أنهم راسلونا وقالوا نحن نريد أن نسلم مثلا يجب الكف عنه شيخ قلتم يعني في جواز مباغتة المشركين إذا كانوا عالمين بالدعوة نعم فهل يعني مطلقا يجوز مباغتهم أم لابد أن تكون يعني قد عينوا بعينهم بالدعوة إليهم مرفضوها يعني أرسل إليهم هم وعلى كل حال ما دام براسهم الدعوة نعلم أنهم براسهم الدعوة ولكنهم معاندون ويريدون أن يقاتلوا نبغتهم شيخ ابن حجر في حديث ابن مسعود الذي يقول أظن مع النبي صلى الله عليه وسلم في نفس التابع لهذا الحديث يقول فلما يشرح يقول يعني تجوز مباغتتهم إذا كانت وصلت إليهم الدعوة إذا كانت يعني أعينوا بعينهم ثم كذبوا هو اشترط ايش معنى بلاغتهم الدعوة؟ يعني ان يذهب ارسل لهم خاصه ما شرط اذا بلغتهم ولو عن طريق سابق اذا بلغتهم أكيد. نعم حفظك الله قول الرسول صلى الله عليه وسلم لا انا اريد الشراء بارك الله فيكم اذا غلب المسلمون واحتل المسلمون اذا احتل المسلمون بلدا من الكفار اذا احتل نعم ثم وجد فيه مشيخ يعني معوقين من الكفار سواء من اثار القتال او من عهد سابقه كبار السن او المعوقين او المجانين هل يقتلون او لا؟ هؤلاء لا يقتلون لكن ما من كان فيه جرح من القتال فلنا ان نجزى عليه. هؤلاء شيخ يعني لن يسرق نعم يفاجأ بهم كيف؟ يعني سوف يكونون يعني ما هو قلنا المساله ترجع للمصلحه؟ نعم قد يكون من المصلحة أن نقتله الآن. هؤلاء شيخ المعوقين وأشباههم. قلنا لك الذين لا يقاتلون لا يجوز قتلهم. ألم نقل هذا يا جماعة؟ نعم. نعم. نعم. شيخ مقاتل ممكن الله العليا لما انتهت الغزوة شيخ وراء السماء بعملي وراء بعملي. ما الحكم على تطبيق الشيخ قول عبد الله بن أبي زكريا؟ أما الرياء الذي لا يكون الرياء الذي لا يكون إلا بعد العمل فهذا لا يؤثر على العمل إلا إذا أعجب الإنسان به فإن الإعجاب بالعمل قد يحبط العمل لأن الإنسان إذا أعجب بعمله كأنه يقول في نفسه إن له على الله فضلا وهذا يبطل العمل لأنه إذا كان المن بالصدقة على الآدمي يبطل أجر الصدقة فالمن على الله من باب أولى وقد أنكر الله الذين يؤمنون عليه

يحيى حديث ابن عباس خاص بالهجرة من مكة. نعم. ما حديث سعد فهو عام في صح. كيف أغار النبي صلى الله عليه وسلم على بني المصطلق وهم غارون مع أن الواجب الدعوة قبل؟ نعم. بلغتهم الدعوة. اللي وراء. أنت. نعم. عباس. نعم. بلغتهم الدعوة. بلغتهم الدعوة. هذا الحديث ما يدل على جواز استرقاق العرب عرف عبد الله بلال بلال اسمه ايش بلال اسمه انا بلال هو العرف بلال عبد الله عوض مثلا لو قلت عوض السلطة ضد العوض. إيه أنا أقول العوض. نعم في الحديث ما يدل على جواز استرقاق العوض. نعم. كون النبي صلى الله عليه وسلم أغار على بني المصطلق وهم من الغرب. وسبع. وسبع دراريهم قتل المقاتلة. طيب. عندنا سبع دراريهم. حسن. أما حديث بوريدة فقد شرحنا أوله. ما الفرق بين الجيش والسرية؟ الرحمن. الجيش نزل على بعض. نعم. السرية هذا. ما دون ذلك. طيب. وهي أيضاً تنفصل من الجيش. السرية تنفصل من الجيش في أقل من 400. ما معنى قوله وفي من معه من المسلمين خيراً؟ آدم. الأصحاب الذين كانوا معه. ما معنى أصابهم خيرا؟ نعم. خيرا. إيش معنى أصابهم خيرا؟ أن يقبل منهم الإحسان إليهم و. أن يقبل الإحسان إليهم. أن يقبل الإحسان منهم. ها؟ أن يقبل أنا أصحابه إحسانهم ويعاملهم معاملة. نعم. شيخ أن يقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم ما لا يشق عليهم. من لا يشق عليهم. طيب. لماذا لا نقول أن يعمل ما هو الخير له عموم؟ هذا عام. أصاب الخير يعني تعمل ما هو خير في السير والنزول والتأهب وغير ذلك. ما الفرق بين القوس وعلى اسم الله في سبيل الله؟ سأل. القوس وعلى اسم الله في سبيل الله. وش ما الفرق بينه؟ اغزو على اسم الله. على اسم الله. ها؟ بسم الله. عندنا علم. عندنا علم. على اسم الله. طيب وفي سبيل الله شراب اغزو على اسم الله اي مستعينا بالله. نعم. وفي سبيل الله اشاره الى الاخلاص. الى الاخلاص فيكون متضمن لقوله اياك نعبد واياك انتبه سعد. طيب قوله قاتل من كفر بالله يا ابراهيم هل هو عام او خاص بأهل الكتاب؟ عام. عام كل من كفر من أهل الكتاب وغيره

قال إنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. انتبهوا الآن، نحن عللنا بأنه قد يجتهد وقد يحكم بصواب يكون قد نسخ ما دام الوقت وقت تشريع. وسيأتي عند بيان الفوائد ما يترتب على اختلاف هذين التقديرين. هذا الحديث يعتبر أساسا لتوجيه ولي الأمر لمن ينفذه في الجهاد أساسا، لأنه ذكر فيه كل ما يحتاج إليه من نفذ للجهاد. ففيه فوائد: أولا مشروعية التأمير. ترى الآن أعلن وقت السؤال. نعم. لا يمكن يكون الخصلة الثانية يا شيخ، فإن أبوا فأخبرهم بأن يكونوا كأعراب المسلمين ولا يكون لهم في الغنيمة والفن شيئا إلا من جهتهم على المسلمين. نعم. وقال بعدها فإن هم أبوا نعم فأسألهم الجزية. تكون هذه الخصلة حتى هذه ما فيها قتال. هي المشكلة إن ما ذكر بعد الإسلام ما في قتال. لو أخبروا شيخ أن يكونوا كأعراب المسلمين ما يقابلوا شيخ. نعم. قلت شيخ قال عليه الصلاة والسلام: وإذا حاسبت أهل حسن فأرادوا أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه فلا تفعل ولكن جعل لهم ذمتك. شيء الفرق ذمة الله نبيه وذمة ترى ما في أسئلة على الحديث، يعني إلى الآن ما بعد أخذنا فوائد، حتى الآن ما أخذنا فوائد. كيف نسأل عن شيء ما يعني شيخ أخذنا في الدرس الماضي قال حي وعذا قال نعم إيش قال فبرهما تكون مصدق فبرهما برضه في الأمر ما تكون مصدق نعم. شيخ في الحديث أنا بريء من كل مسلم يكون بين المشركين، إذا استولت الدولة المشركة على دولة مسلمة وبقي المسلمون في بلادهم تحت حكم المشركين كما في فلسطين الآن، هل يجب تجب عليهم الهجرة؟ لا لا تجب، لأن هؤلاء ورد عليهم الكفار وهم لم يجب الكفار ولا يدخل الحديث؟ لا يدخل، ما دام نقاد على إسلام الدين، أما لو لم نقدر بعد اجتناب الكفار وجب عليهم. الذي يأتي للكفار الحديث الحديث يدل على أن الذي يأتي ويقيم بين الكفار. نعم هذا معنى. نعم. ايش معنى باعتبار الاكثر يا شيخ في الخصال؟ كيف؟ قلت انت باعتبار الاكثر ما فهمت ايش معنى؟ ما فهمت معناها ايتهن اجابوا، ظهر ان اذا اتوا بالثلاث كف عنه وان تركوا واحده قاتلهم. وشلون نفهم الثلاث؟ ما فهم الثالثه، اذا قلنا الثالثه تستعن بالله وقاتلهم ما صح، لانه يقول اقبل منهم وكف عنهم. كيف يقاتلهم ويقول كف عنهم؟ نعم. الحديث أنا بريء من كل مسلم وحكام بين حرمين مشركين. لو قلنا بنص الحديث لا يشهد الله قوله تعالى إن الذين تكفروا بذكر ظالمين أنفسهم فاغفروا لكفرهم. يشهد بضعف. لا يشهد بصحته. طيب. هذا إذا عجز عن إظهار الدين. الآية في من عجز عن إظهار الدين. نعم. قال قولوا على بسم الله أن يكون قلبه مستغنيا بالله ولا يقول في أول الدعاء بسم الله. من عند السؤال؟ نعم يا أخي. قوله فأيتهن أجابوك إليه فاقبل منه وكف عنه. نقول في الحالة الأخيرة هم أجابوا، يعني الكف متعلق بالإجابة. نعم. وفي حالة القتال هم أجابوا. نعم. فليس هناك كف فلا إشكال. كيف؟ يعني أقول أيتهن أجابوك فاقبل منهم وكف عنهم. طيب. في الحالة الأخيرة هم يعني الكف يتعلق بالقبول. نعم. ما قبل. لكن إذا جعلنا الخصلة الثالثة. قصد بالإجابة ما أجابوا. إذا جعلنا الخصلة الثالثة إنهم أجابوك لذلك وإلا فاستعن بالله وقاتل. أجابوا لأي شيء؟ الجزية. أجابوا للجزية وإلا قاتل. طيب. فهذه الخصلة الثالثة. هذه الخصلة الثالثة فيها قتال، لأن عندنا إسلام ثم جزية يكف عنه.